الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، والثامن الاستمتاع مما بين السرة والركبة. أنتم مما إلا بما مما إلا بما صحيح مما بما أنتم بما نعم أحسن. نعم، يعرف الجر تتعاور، بس كل واحد له مناسبة الشكل. الثامن يعني من الأشياء المحرمة على الحائض، قصد البحث في الحيض والنفاس، عم يعد الأشياء التي تحرم على الحائض، عد سبعة. قال والثاني الاستمتاع بالمباشرة بوطء أو غيره بما بين السرة والركبة، لا يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته بما بين السرة والركبة في حالة الحيض. معنى هذا يجوز له غير ذلك، يعني غير ما بين السرة والركبة ما شاء أن يستمتع يجوز له، هي في الأصل كلها حل له، إنما عارض الحيض حرم عليه الاستمتاع بما بين السرة والركبة. ولذلك بنص القرآن والأحاديث بالمباشرة، معنى بالمباشرة يعني أن تتصل البشرة بالبشرة، فإذا كان من فوق الإزار أو من فوق الثياب فلا يحرم، أما المباشرة معناها أن تتصل كما قلنا البشرة بالبشرة، هذا حرام. إذا كانت مجردة فلمس بيده أو كان هو مجردا فلمسته بيدها، هذا هو الحرام فيما بين السرة والركبة بوطئ أو غيره، يعني الوطئ متفق عليه الذي قد يكون فيه شك أو خلاف إذا أراد أن يستمتع بغير الوطئ، لكن فيما بين السرة والركبة بلا حائل لا يجوز عند السادة الشافعية. قلنا هذا اعتدال، اليهود ينفرون من الحائض أو النفساء نفرة عامة، فلا يؤكلونها ولا يخالطونها ولا تعجن ولا تخبز ولا إلى آخره، ولا يخالطونها. والنصارى عندهم تفريق، ناس عندهم إفراط اليهود وذول عندهم تفريق، يعني يطعونها أثناء الحيض ويستمتعون أثناء الحيض بما بين السرة والركبة. جاء هذا التشريع الإسلامي كعادته وسطا، والوسط هو العدل، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كتر البذل بصير تبذير، والضم بالبذل اسمه شح وبخل، والوسط هو الكرم، كتر الشجاعة حماقة، صير يلقي نفسه إلى التهلكة، وعدمها جبن، والوسط هو الخطة السليمة. هذا معناه قول الشاعر: كلا طرفي قصد الأمور جميلة. يعني الطرف الزائد والطرف الناقص كل جميل، والوسط هو الاعتدال. وجاء القرآن جاء التشريع بالوسطية. نعم، لكن مو معنى وسط انه بدل ما تصلي 4 ركعات تتوسط تساوي 2. لا، التشريع لا يتغير. التشريع هو جاء وسط، مو انت بدك تساوي وسط. يعني ما في الشريعة فيه هو الوسط وهو العدل. والموصوف بالوسط هو العادل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة عادلة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالاستمتاع بالمباشرة بوطئ وغير وطئ بدون حائل، هذا معنى بالمباشرة، أو بغير وطئ، بما يستمتع بما بين السرة والركبة ولو بلا شهوة. يعني معناها لا يجوز له أن يمسها بما تحت الإزار، بما بين السرة والركبة، ولو بلا شهوة إلا لضرورة كمداواة أو غير ذلك مما يقتضيه الحال. فاعتزلوا، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. علم الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام الجواب إذا سئل عن الحيض، وذلك لما قلنا أن الأديان اختلفت بالنسبة لحالة الحيض، فاقتضى الأمر أن يسأل رسول الله. فقال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ويسألونك عن المحيض، والمقصود بالمحيض الحيض. قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينتهي الدم، يطهرن من الحيض. فإذا تطهرن اغتسلن فأتوا حرصكم أن شئتم. ولو لا شهوة، بقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. ولخبر أبي داود هذا الدليل من القرآن والدليل من السنة. خبر أبي داود رحمه الله بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: يحل ما فوق الإزار. الأسانيد التي وصلت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأخذنا الكلام من طريق السند، مشكلت مختلفة، في أسانيد ضعيفة، في أسانيد ساقطة، في أسانيد قوية. أمير بإسناد جيد هذا الحديث، وعنات الحجة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي قدمه له سبحانه وتعالى أنه ويسألونك عن المحيط، فسئل عليه الصلاة والسلام فعلا، سئل عن ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: يحل ما فوق الإزار. والإزار عادة يوضع على ما بين السرة والركبة ليستر العورة. الإنسان يلبس رداء وإزار، مثل الحجاج إزار ورداء. الرداء هو الذي يوضع فوق البدن من الكتف فما تحت إلى موضع السرة، والإزار من السرة إلى الركبة. نعم، وما سوى ذلك فليس بعورة. يعني إذا واحد كشف ساقه وستر إلى الركبة يعد ساترا للعورة. نعم. ومن السنة ألا يطيل الإنسان ما يلبسه من الثياب إلى الكعبين. للكعبين لازم يكون. هلا في ناس يلبسوا جلابيات يشوفهم بالصلاة يجريهم من بينين بيوت، أما تجر الجلابية على الأرض هذا خلاف السنة، وهيك ترفع ثوبك فهو أتقى وأنقى وأبقى. أتقى لأنه موافق للسنة، وهكذا علم رسول الله الأصحاب وعلمنا أن إلى الكعبين لازم يكون أو إلى نصف الساق. نعم. فما فوق الإزار يعني من السرة إلى منتهى الرأس كل هذا يجوز، ما تحت الإزار يعني الذي ستر تحت الإزار يحل ما فوق الإزار يعني دون الذي ستر بالإزار، وخص بمفهومه وخص هذا الحديث يحل ما فوق الإزار خص بمفهومه عموم خبر مسلم يصنع كل شيء إلا النكاح. النكاح المقصود منه الآن الوطأ، نكاح يطلق على عقد الزواج ويطلق على الوطأ، وأكثر ما ورد في القرآن بمعنى عقد الزواج. نعم. إلا قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حملوه على الوطئ حتى تتزوج وتطأ، فلو عقدت على زوج غيره لا تحل للزوج الأول إلا حتى يذوق كما قال عليه الصلاة والسلام عسيلتها وتذوق عسيلته، يعني حتى يحصل الوطئ. هذا في ناس حملوها على الوطئ حتى تنكح زوجا غيره، باقي الآيات تقصد بالنكاح عقد الزواج، أما هون المقصود يصنعوا كل شيء إلا النكاح على المقصود الوطئ، لأنها محاكي الأزواج والأزواج في عقد خالص، ما يقال إلا النكاح يعني إلا العقد، العقد حاصل. فإذا المقصود النكاح الآن خصوص الوطن، ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع، يعني مثل ما جاء بالحديث من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هلا حرمة النظر للمرأة الأجنبية لماذا؟ لأجل أن لا يصل إلى الفتنة، لأن كل الحوادث مبدأها من النظر، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، قلت الترتيب. لذلك الشرع أخذ بسد الذريعة وأخذ بالحيطة فحرم النظر، وإلا أصل النظر بالنسبة للشيء الطبيعي ما ممنوع، لكن لأنه يوصل إلى غيره. وهون كما الاستمتاع بما تحت الإزار ولو بغير الجماع ربما يوصل للجماع حتى لا يستطيع أن يملك نفسه، حتى التقبيل في أثناء رمضان مكروه أو ممنوع. كانت السيدة عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم في رمضان، وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة، فمعنى التحرز أفضل. ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم، يعني أو فحرم يعني الاستمتاع لخبر من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوسف يوسف أن أفصح بالكسر أفصح كما ذكره النووي. على كل حال معنى يوسف يقرب، يقرب من الوقوع. الولد الصغير ما بخلي يقرب على البحيرة أو على هيك شغلات خوفا أن يقع فيها. فالإنسان أسير شهوته مثل الولد الصغير، لذلك لازم يبعد أيضا. وخرج بما بين السرة والركبة هما، لما قال بين السرة والركبة إذا جلست بين زيد وعمر معناته لا جلست على زيد ولا جلست على عمر، قعدت بيناتهم. فكلمة بين تقتضي أن الرجلين ما دخلوا اللي جلست بيناتهم، ما جلست عليه. وهما بين السرة والركبة معناته نفس السرة يجوز ونفس الركبة يجوز، هيك عم يقول الله. وخرج بما بين السرة والركبة هما، شو هادما؟ يعني نفس السرة نفس الركبة. وباقي الجسد كله خرج، فلا يحرم الاستمتاع بها، بهذه الأشياء التي خرجت. وخرج بالمباشرة، وبالمباشرة يعني وخرج بالمباشرة الاستمتاع بالنظر، الاستمتاع باللمس هذا المباشرة بدون حائل. أما الاستمتاع بالنظر ولو بشهوة فإنه لا يحرم، إلا إذا عرف أنه يجره إلى الوقوع. يعني يعطى للوسائل حكم المقاصد، أي قاعدة فقهية، يعطى للوسائل حكم المقاصد. إذا كان الشيء قد يوصلك إلى محرم صار الشيء هذا محرم. نعم. وبالمباشرة خراج الاستمتاع بالنظر ولو بشهوة فإنه لا يحرم، إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها. النظر إلى ما بين السرة والركبة لا يحرك الشهوة تحريك التقبيل في الوجه لشهوة. فإذا كان تقبيل الوجه بشهوة مثل الحائط جائز وليس بمحرم، فمن باب الأولى أن يكون النظر إلى ما بين السرة والركبة غير محرم. خرج هذا كلمة النظر، خرج بكلمة اللمس والمباشر، إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها لشهوته. قال الإسنوي: وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج. يعني هلا اللي عم يحكي إن الرجل لا يجوز أن يباشر الحائط بما بين السرة والركبة لا بوطن ولا بغيره. يا ترى المرأة هل لها أن تباشر ما بين السرة والركبة من الرجل؟ هذا ما ورد في النص. سكتوا عن مباشرة المرأة للزوج. طيب شو الحكم إذا هم سكتوا؟ شو من نحكم؟ نسكت نحن التانيات ولا بدنا نعرف الحكم؟ قال: والقياس أن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل، انتهى. يعني كما أنه يحرم له أن يستمتع بما بين سرتها وركبتها، يحرم لها يحرم عليها أيضا أن تستمتع بما بين سرته وركبته قياسا منصا. والصواب في نظم القياس أن نقول: كل ما منعناه منه نمنعها أن تمسه به. يعني لمنعنا منه الرجل من المرأة كذلك نمنع المرأة من الرجل أن تمسه به. المس أما النظر فهو جائز، فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها، ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما، بما بين السرة والركبة، يعني لازم يمنعها من ذلك. وإذا انقطع دم الحيض لزم من زمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة ولم يحل لها مما حرم به قبل الغسل أو التيمم غير الصوم. يعني عند انقطاع الدم شو صار؟ صار يجب عليها الصلاة. طبعا إذا يجب عليها الصلاة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما تواجب عليها الطهارة قبل الصلاة فارتفع عنها تحريم الصلاة. أثناء الحيض كانت الصلاة حرام، هل ارتفع عنها تحريم الصلاة؟ بل مو بس ارتفع التحريم بل ترتب الوجود الوجوب. إذا انقطع دم الحيض لزمن إمكانه، يعني كان ممكن إنه يتم بالـ15، انقطع بالـ7 بالـ8، متى انقطع وعرفنا انقطاعه معناتها صارت صلاة واجبة، ارتفع عنها سقوط الصلاة. كانت الصلاة واجبة فسقطت عنها أثناء الحيض، فإذا ارتفع السقوط هذا الوجوب، ولم يحل لها مما حرم به قبل الغسل أو التيمم غير الصوم. يعني الصلاة صارت واجبة لكن بدها وسيلتها وهي الطهارة، أما الصوم فيجوز لها أن تصوم ولو لم تغتسل. يعني إذا انقطع الدم يجوز لها أن تصوم. كما أن الرجل أو المرأة حال الجنابة يجوز لهما الصيام، يعني إذا الرجل أصبح جنوبا صح صيامه وإن لم يغتسل. طبعا الغسل صار مشان الصلاة، ثم الصيام مع الجنابة فهو صحيح. وكذلك الصيام بالنسبة للمرأة عند انقطاع الدم انقطاعا كليا صار الصوم واجبا وجاز لها الصوم، لأن تحريمه يعني الصوم بالحيض لا بالحدث، يعني هي لما انقطع الدم لا تزال عليها حدث أكبر يجب الغسل، فيا ترى هل لا يجوز الصوم أثناء الحدث الأكبر؟ قال لك لا، الصوم لا يمنع منه الحدث الأكبر، إنما يمنع منه الحيض، فإذا انتهى الحيض ولو بقيت محبسة حدثا أكبر قبل الغسل جاز لها الصيام، لأن تحريمه تحريم الصوم بالحيض، والحيض انقطع لا بالحدث وإن كان بقي الحدث، بدليل صحة الصيام من الجنوب، وقد زال. شو هذا اللي زال؟ الحيض ولو بقي الحدث. وغير الطلاق لزوال المعنى المقتضي للتحريم فهو تطويل العدة كمان، غير الصوم وغير الطلاق. يعني الطلاق أثناء الحيض حرام واسمه طلاق بدعي، لكن يقع الذي يسأل في الناس أنه كانت في حالة الدورة لما طلقها يقع الطلاق، يقع الطلاق بس حرام أن يطلقها عارية الدورة، هذا إذا كان في عارية عم يطلق، أما إذا كان عم يطلق اعتباطا بدون عائل ما راح يطلع طاهره ولا لسه. نعم الله يصلحنا. حرم الله تعالى الطلاق اثناء الحيض لئلا تطول عليها العده، لانه عدتها تدخل ست اطهار، فاذا طلقها في طهر لم يمسها فيه انحسب هذا اول طهر، بجيها الحيض يرد ثاني طهر، بجيها الحيض ثالث طهر انتهت عدتها. اما اذا طلقها اثناء الحيض طول عليها، فتحريم الطلاق اثناء الحيض لاجل تطويل العده. فإذا طلقها بعد ما انتهى الحيض بطلت العدة لأنه انقطع الدم، لذلك يجوز تطليقها ولا يعد حراما إذا انتهى الحيض ولو لم تغتسل. نعم مثل ما حكينا، هذا إذا كان عم يطلق طلاق شرعي، شراكة اثنين شركاء ما ناسبتهم الشيخين، ما حسن نتعايش سوا، تعال نفك الشركة، شو إلاد وشو عليه كل واحد، ويتسامح ويمتعها ويعطيها تعويض وإكرامية ويلا مع السلامة، هذا الطلاق الشرعي. أما واحد والله اتخانق ورفيه وحلف بالطلاق، واحد ملحت له الطبخة حلف بالطلاق، هذه مو شرعية، هي كلها هذا طلاق السفهاء. وعلى كل حال الطلاق يمين السفهاء، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، إذا كان شرعي أبغض الحلال. فكيف إذا كان الطلاق هذا مثل ما حكينا يعني يساوي بشكل جنوني؟ نعم نعم كما إنما هو لأجل الحدث والحدث باقي. وأما الاستمتاع فلقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقد قرئ بالتشديد ولا تقربوهن حتى يطهرن، نحن قراءتنا بالتخفيف حتى يطهرن بعدين فإذا تطهرن، لكن القراءة فيه بالتخفيف حتى يطهرن قراءتنا. وقد قرئ بالتشديد يطهرنا، إذا قرئ يطهرنا صار دليل على الاغتسال، لا تقربوهن حتى يطهرنا يعني حتى يغتسلنا يتطهرنا، يكون ما بدها تعسف الاستدلال. وقد قرئ بالتشديد والتخفيف، أما قراءة التشديد حتى يطهرنا فهي صريحة فيما ذكر، يعني أنه لا يجوز وطئها حتى تغتسل. وأما التخفيف يطهرنا، فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما قال به ابن عباس فسر يطهرنا بالاغتسال وجماعة لقرينة قوله تعالى فإذا تطهرنا، فواضح يعني إذا حملنا كلمة يطهرنا على الاغتسال واضح، وإذا حملناها على الخلوص من الحيض شو دليل يعني بده اغتسال، وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرطا، أو ذكر بعده سبحانه وتعالى شرطا آخر وهو قوله فإذا تطهرنا، بعد ما تطهر من الحيض بدها تطهر تغتسل، فلا بد منهما معا، لا بد من انقطاع الحيض يطهرنا ولا بد من التطهر وهو الغسل. انتهي. فإذا حكى الغزالي رحمه الله أن الوطأ قبل الغسل يورث الجزامة الولد. من الأمراض المعضلة التي يبعد شفاؤها في عن مستشفى الجزمة بدون ما